وحدثني الحسن بن علي الحلواني حدثنا أبو توبة حدثنا معاوية وهو ابن سلام عن زيد يعني أخاه أنه سمع أبا سلام قال حدثني الحكم بن مينا أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهم حدثاه أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وهذا في التحذير من التساهل بالجمعة وأنه وسيلة إلى الختم على القلوب والطبع عليها ما شاء الله. ولهذا يقول لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات يعني تركهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونون من الغافلين. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. هل يكون ترك ثلاث جمع متتالية أو متفرقة؟ في حديث الآخر من ترك ثلاث جمع غير عذر طبع على قلبه إن شاء الله. هذا من باب التحذير من باب الوعيد إن شاء الله. نعم. حدثنا حسن بن الربيع وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. وحدثنا أبو بكر عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. يعني ليس بالإطالة ولا بالخفيفة، وسط، قصدا وسطا في صلاته وطمأنينة فيها، لا يطالة من الناس ولا عجلة، وهكذا الخطبة قصد يحصل بها النفع وليس فيها إطالة. ولهذا في حديث عمار إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته معنة من فقه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، لأن متى قصرت الخطبة مع العناية أنفع للناس حتى يستفيدوا ويحفظوا. وإطالة قد ينسي آخرها أولها، وقد يمل الناس ويطلبوا الصلاة مع غيره، فينبغي يتحرى الركود في الصلاة وعدم العجلة وتخفيف الخطبة حتى يسمعها الناس ويستفيدوا ويضبطوا، يعتني بالخطبة تكون جمل مفيدة واعظة مذكرة، لكن ليس فيها إطالة تمل الناس. نعم. نحو 25 دقيقة إلا إذا دعت الحاجة إلى شيء، قد يطيل النبي بعض في الخطبة لحاجة لعارض يعرض تحتاج إلى إطالة لتنبيه الناس، هذا إذا كان لعارض لا بأس، ما في تقدير، ما نعلم فيه تقدير، لكن يتحرى القصد. لكن تعتبر طولا أو قصدا؟ يتحرى القصد في كل شيء، يختلف الوقت ويختلف الناس، قد تكون ربع ساعة تكفي، قد تكون 10 دقائق، قد تكون ثلث ساعة، يتحرى حتى يؤدي المطلوب. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر حدثنا زكريا حدثني سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. وفي رواية أبي بكر زكريا عن سماك. وحدثني محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى، ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا في لأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. اللهم صل عليه. وفي هذا ليكون قوي كخطبة، كان إذا احترت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، خطيب ما يكون ميت في كلماته، يكون قوي حتى يؤثر في القلوب يحرك القلوب، ما يكون خطبة الإنسان ميت الحركة، قوي خطبته نشيط كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم من عين العدو. وكان يقول خطبة صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، خير الهدي كتاب الله، خير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. نعم. اللهم صل. وحدثنا عبد بن حميد حدثنا خالد بن مخلد. ومن ترك مالا في أهله لا أضل ورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. هكذا إذا كتب دين على بيت المال، إذا كان في قدرة يوفي عنه، ضياعا أيتام أو غيرهم يقوم ولي الأمر بذلك، يكون لهم ما يكفيهم، لأن ولي الأمر حل محل النبي صلى الله عليه وسلم في مصالح المسلمين، فينظر في مصالحهم حسب الطاقة وحسب قدرة بيت المال في إعانتهم ومواساتهم ورحمتهم وقضاء ديونهم إلى غير ذلك. نعم. أحسن الله إليك، في كل خطبة يقول. نعم. أحسن الله إليك، في كل خطبة يقول خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد. ظاهر حديث ظاهر حديث الزياب أنه يقول هذا في مقدمة خطبة. في كل جمعة. ظاهر السياق. نعم. أحسن الله إليك. يأتي بعد الخطيب بعد الصلاة الإنسان ويلقي موعظة. نعم. أحيانا يطير على الناس كذلك. ينصح قال للبعض جزاك الله خير اختصر، ينصح الامام وغيره يختصر، لان يعني هذا انفع للناس، الاختصار انفع واقرب الفائده والتاثر. نعم. وحدثنا عبد بن حميد. نعم. المداومه على خطبه الحاجه. نعم. وحدثنا عبد بن حميد حدثنا خالد بن مخلد حدثني سليمان بن بلال حدثني جعفر بن محمد عن ابيه قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد علا صوته ثم ساق الحديث بمثله. يعني يبدأ الخطبة بحمد الله والثناء عليه ثم يقول أما بعد، والسنة يحمد الله ما تيسر، لا يلزم شيء معين، خطبة الحاجة وغير خطبة الحاجة، يحمد الله ويثني عليه ويشهد الشهادتين ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول أما بعد، يتحرى حتى لا يكون إطالة، يتحرى حمد الله والثناء عليه يوم خطبته ويشهد الشهادتين ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول أما بعد، سواء كان بخطبة الحاجة أو بغيرها، يتحرى الحمد لله والحمد لله رب العالمين الحمد لله أحمده ونستعينه على أي حال، ترة كذا وترة كذا. نعم. ينوع. نعم. بعض الأئمة إذا جاء أحد يتحدث بعد الخطبة منع قال تكفي الخطبة، هل منع صحيح؟ لا، ما عندي، ما لا بأس، لا بأس بالنصيحة والنوع. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن جعفر عن أبيه عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله ثم يقول من يهدي الله فلا مضل له. أمن عن جابر. نعم. نعم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله ثم يقول من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وخير الحديث كتاب الله ثم ساق الحديث بمثل حديث الثقفي. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى كلاهما عن عبد الأعلى قال ابن المثنى حدثني عبد الأعلى وهو ابن همام حدثنا داود عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضميادا قدم مكة وكان من أزد شنوءة وكان يرقي من هذه الريح. الاحتباء حال الخطبة عز الله عنه. الاحتباء حال الخطبة. نعم. اشتباء استمع للخطيب حال الخطبه. لا الاحتباء ولا تركه الاحتباء ولا لان وسيله للنوم والمعاش قد جاء في بعض الاحاديث فيها ضعف النهي عن الاحتباء وقت الخطبه يخشى منها النعاس والفتور. مع ان حبوا الشيخ قال هو في حديث مره لكن في سند بعض الضعف. نعم. حدثنا اسحاق بن ابراهيم ومحمد بن مثنى كلاهما عن عبد الاعلى قال ابن المثنى حدثني عبد الاعلى وهو همام حدثنا داود عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضمادا قدم مكة وكان من أزد شنوءة وكان يرقي من هذه الريح فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون فقال لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. لعل الله يشفيه على يدي. قال فلقيه فقال يا محمد إني أرقي من هذه الريح وإن الله يشفي على يدي من شاء فهل لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال فقال وقال إن الحمد لله نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال فقال أعد علي كلماتك هؤلاء، فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. قال فقال لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا ناعوس البحر. قال فقال هات يدك أبايعك على الإسلام. قال فبايعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى قومك؟ قال وعلى قومي. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فمروا بقومه، فقال صاحب السرية للجيش هل أصبتم من هؤلاء شيئا؟ فقال رجل من القوم أصبت منهم مطهرة، فقال ردوها فإن هؤلاء قوم ظنى. أصبت منهم مطهرة. مبهرة. مطهرة. مبهرة. مطهرة. نعم. نعم. نعم. حدثني سريج بن يونس، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر عن أبيه عن واصل بن حيان قال قال أبو وائل خطبنا عمار فأوجز وأبلغ، فلما نزل قلنا يا أبا اليقظان لقد أبلغت وأوجزت. حدثني سريج بن يونس، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر عن أبيه عن واصل بن حيان قال قال أبو وائل خطبنا عمار فأوجز وأبلغ، فلما نزل قلنا يا أبا اليقظان لقد أبلغت وأوجزت، فلو كنت تنفست. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، وإن من البيان سحرا. وهذا يدل على أن الخطيب يتحرى الإنجاز والكلمات المؤثرة والمواعظ الهامة التي يحتاجها الناس، ولهذا خطبهم عمار قالوا له لقد أبلغت وأوجزت يا أبا اليقظان فلو تنفس لو توسعت قليل في الخطبة. فقال إني سمعت النبي يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه مظنة وعلامة، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، وإن من البيان لسحرا. هذا يدل على المشروع، على أن المشروع الخطباء في الجمع والأعياد وغيرها عدم الإطالة، لأنها أقرب إلى الانتفاع والحفظ والفهم، ولأن الناس يكون فيهم أصحاب الحاجات، فكلما طالت الخطبة يحصل ملل وربما أضاع آخرها أولها. ولكن يتحرى الخطيب الكلمات المهمة والمعاني المهمة والألفاظ الواضحة حتى ينفع المستمعين، ويجمع بين الإيجاز وبين تحري الألفاظ الواضحة والمعاني المهمة والأشياء التي هم في أشد الحاجة إليها، ويحصل بذلك النفع من دون مشقة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. والنبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان، إلا في بعض الأحيان كان يطول عند الحاجة. فالمعنى هذا يعني في الأعم والأغلب هكذا طول الصلاة وقصر الخطبة في الأعم والأغلب، ولكن إذا دعت الحاجة إلى إطاعة الخطبة لأمور مهمة فلا بأس. فقد كان يطول بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام، وفي بعض الأيام خطبهم بعد صلاة الفجر إلى الظهر، وبعد الظهر إلى العصر، وبعد العصر إلى غروب الشمس، لأمور عظيمة مهمة. فالإطالة تكون عند الحاجة، ويكون الأصل والأساس التقصير والاختصار. هذا الأصل، الأصل الاختصار، هذا هو الأصل. وإنما تطال لحاجة، حادث حدث يحتاج إلى إطالة، أمور كثرته تحتاج إلى تنبيه وإطالة في شأنها، إلى غير هذا من الأسباب التي تدعو إلى إطالتها. وطول الصلاة أيضا لا بد من تحري عدم المشقة، طول الصلاة مع تحري فعله صلى الله عليه وسلم، فإن فعله صلى الله عليه وسلم هو المقياس وهو الميزان. قال البراء رضي الله عنه أو أنس رضي الله عنه: ما صليت خلف أحد أتم صلاة ولا أوجد صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. كان صلاته تماما في إيجاز الصحيحين: ما صليت خلف أحد أتم صلاة ولا أخف صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يوجز مع الإتمام، فيتحرى المؤمن في صلاته عدم الطول المشق وعدم التخفيف المخل، يتحرى فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. كان كما قال أبو برزة وغيره وجابر وغيرهم يطيف الظهر ويخفف العصر، يقرأ في العشاء من أوساط مفصل، المغرب بقصاره ربما طول في المغرب، وفي الصبح بطواله طول في صلاة الفجر الأولى ويقصر في الثانية، وربما طول في المغرب قرأ فيها بالطور وبالمرسلات، ومرة قرأ بالعراف قسمها في ركعتين، لكن الغالب عليه في المغرب التخفيف، وفي العشاء بأوساط مفصل، وفي العصر نحوه، وفي الظهر أطول من العصر بعض الشيء، وفي الفجر أطول. كما قال أبو قتادة كان يضيف في الصلاة الأولى ويخفف في الثانية في صلاة الصبح. قال أبو برزة كان يقرأ فيها بالستين إلى مئة، ستين آية إلى مئة. وجاء في حديث عبد الله بن السائب أن النبي صلى الفجر بمكة قرأ فيها بالمؤمنون، قد أفلح المؤمنون، فلما وصل إلى قصة موسى وهارون أو قصة مريم في وسطها أخذت سعلة فركع صلى الله عليه وسلم، فظاهره أنه قسمها في الركعتين، وهذا في بعض الأحيان، والغالب عليه التخفيف فيها غير يقرأ بقاف وما حولها كما قال جابر بن سمرة كان يقرأ فيها بقاف، كان صلاته بعد تخفيفها، كان يقرأ فيها كما في حديث سليمان بن يسار كان يقرأ في الهجر بطوال مفصل، هذه الغالبة مثل قاف والذاريات والطور والواقعة وأشبه تبارك الذي بيده الملك. نعم، المقصود أن المؤمن الأئمة يتحرون فعل النبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به في صلواته عليه الصلاة والسلام، ويكون في الخطب كذلك لا يطولون، لكن مع العناية في المعاني والمقاصد والمعاني المهمة والألفاظ الواضحة، وإذا دعت الحاجة إلى تطويل الخطبة بعض الأحيان لأسباب انتصار ذلك فلا بأس، وإذا طول الصلاة بعض الأحيان لإحياء السنة والتذكير بالسنة فلا بأس. نعم، لا سنة يفعلها، واللي عاجز يسلم جالس، اللي عاجز يسلم جالس، الحمد لله. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في فجر يوم الجمعة، كان يقرأ فيها بالإفلام بتنزيل السجدة وبها لا تعالى الإنسان، قال كان الدلالة المداومة. حديث ابن عباس قال كان يديم ذلك في حديث ابن مسعود. نعم، صلى الله عليه وسلم المداومة على قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة هل هو ثبت؟ ثبت من فعل بعض الصحابة، أما المرفوع في ضعف، المرفوع في ضعف، قال الكهف يوم الجمعة جاء في حديث لكن جاء ضعيف، لكن ثبت عن بعض الصحابة أبي سعيد أن كان يقرأها يوم الجمعة سورة الكهف، وفعل أبي سعيد يدل على أنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في حكم المرفوع ليس هذا مما يتلقى عن بني إسرائيل. صلى الله عليه وسلم في هذا الزمن تقدير الخطبة الدقائق يعني التقدير صعب، لكن يتحرى ثلث ساعة ربع ساعة يتحرى الخطيب خطبتين ثلث ساعة نصف ساعة لا بأس، يتحرى معاني واضحة والألفاظ الواضحة. صلى الله عليه وسلم بعضهم وبعض طلبة العلم ذكر حديث عمار هذا من طول صلاة الرجل، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في صلاة الجمعة يسبح والغاشية والجمعة والغاشية وفي المنافقين والجمعة، فيقول ان أن مثلا هذه الصلاة تقدر بحوالي مثلا 10 دقائق أو ربع ساعة، معناها أن الخطبة أقل من هذا مقدارها، فهل هذا التقدير صحيح؟ لكن القراءة كان يركض في السجود ويركض في الركوع وبين السجدتين عليه الصلاة والسلام. قال أنس كان يجلس بين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي، وكان يقف بعد الركوع حتى يقول القائل قد نسي، كان يركض في السجود والركوع. بعض الناس يعجل في السجود والركوع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يركض فيها مع ما يفعل من القراءة، لا بد يضم هذا إلى هذا. كان ربما عدوا لعشر تسبيحات، وكان يقول في السجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، كان يقول في الركوع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ربما قال سبوح القدوس ربما أتوى الروح مع سبحان ربي العظيم سبحان ربي، يكررها خمسا أو ست أو سبعا أو عشرا مع تكرارها في السجود. يلاحظ هذا مع طيل صلاته الجلسة بين السجدتين والوقفة بعد الركوع، يضم هذا إلى قراءة. وكانت قراءته عليه الصلاة والسلام بالركود ليس بالعجلة، قراءته عليه الصلاة والسلام كان يرتل في قراءته. نعم، هذا إذا ضم هذا إلى هذا عرف أن صلاته ما هي 10 دقائق بل أكثر من ذلك. هل حديث منها المقارنة بين قول الخطبة وقصر الصلاة وقصر الخطبة؟ هل الحديث يعني يفهم منه؟ ما يلزم من ذلك، المقصود طول مناسب وقصر مناسب، طول الصلاة مناسب لا شيء مشقة على المأمومين، والخطبة قصر مناسب لا يفوت الفائدة، يحصل بها الفائدة والتوجيه والإرشاد والعظة، ولكن من دون إطاعة تشق على الناس، ولا يلزم من ذلك أن يوازى بين الخطبة والصلاة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله. قال ابن نمير: فقد غوي. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق الحنظلي جميعا عن ابن عيينة قال قتيبة حدثنا سفيان عن عمرو سمع عطاء يخبر عن صفوان بن يعلب عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك. في على الشارح على حديث عن عدي بن حاتم. نعم، في على عدي ومن يعصيهما قد غوى. قال القاضي وجماعة من العلماء إنما أنكر عليه لتشريكه في الضمير المقتضي للتسوية وأمره بالعطف تعظيما لله تعالى بتقديم اسمه، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: لا يقل أحدكم ما شاء الله وشاء فلان، وليقل ما شاء الله ثم شاء فلان. والصواب أن سبب النهي أن الخطبة شأنها أن الخطبة شأنها البسط والإيضاح واجتناب الإشارات والرموز. ولهذا ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا ليفهم. وأما قول الأولين فيضعف بأشياء منها أن مثل هذا الضمير قد تكرر في الأحاديث الصحيحة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقوله صلى الله عليه وسلم: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وغيره من الأحاديث. وإنما ثنى الضمير هنا لأنه ليس خطبة وعظ، وإنما هو تعليم حكم، فكلما قل لفظه كان أقرب إلى حفظه بخلاف خطبة الوعظ، فإنه ليس المراد حفظه، وإنما يراد الاتعاظ بها. ومما يؤيد هذا ما ثبت في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة: الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا، والله أعلم. الله أكبر، الله أعلم، والأقرب والله أعلم إنه منسوخ هذا، وإن يعصيهما النهي عن هذا، لأن جاءت في الأحاديث كثيرة جمع الضمير بين الله ورسوله. يقول ليس الخطيب وأنت في ما يقول من يعصي الله ورسوله يقرأ أقرب والله أعلم. إن هذا منسوخ عن هذه العبارة قد جاءت في الأحاديث كثيرة. فلا يؤمن كل نبي وجد بإن حلوة لمن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما. كذلك من يعصي الحديث المسعود إنه لا يضر إلا نفسه. جمع الضمير هذا كثير من النصوص يحتمل أنه أن هذا كان أولا ثم نسخ وجاز الجمع بين الضمير ضميرين. نعم. كيف يقول الطاعة والمعصية يعني أعظم من المحبة؟ محبة تكون لا حديث مسعود صريح ويعصي الله ويعصيه. نعم. نعم. قول بعض إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك تواضع وتركه لمدحه كيف مثل ما قال لو قول أنت سيدنا فقد قلوا ببعض القول مو سيد. لا لا هذا مهم مثل هذا يعصي الله ويعصي الله ورسوله كله واحد. نعم. وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا يحيى بن حسان حدثنا سليمان بن بنان عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن أخت لعمرة قالت أخذت قاف والقرآن المجيد من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. حدثنا وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا يحيى بن حسان حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن أخت لعمرة قالت أخذت قاف والقرآن المجيد من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يقرأ بها على المنبر في كل جمعة. وحدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن أخت لعمرة بنت عبد الرحمن كانت أكبر منها بمثل حديث سليمان بن بلال. حدثني محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن خبيب عن عبد الله بن محمد بن معن عن بنت لحارثة بن النعمان قالت ما حفظت قاف إلا من في عن عبد الله بن محمد بن معن عن بنت لحارثة بن النعمان عن بنت لحارثة بن النعمان بنت نعم. نعم. قالت ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعة. نعم. قالت وكان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة. وحدثنا عمرو الناقد وحدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زراره